الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس 16 من جلسة قراءتنا لكتاب التوحيد ضمن الدورة التأصيلية العقدية الأولى، ونحن في مساء السبت 12 من الشهر الثامن عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في كتاب التوحيد على الباب 45، باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. نعم. ها؟ المستوى الثاني. نعم، دار العقدية الأولى في المستوى الثاني. تفضل الشيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والمولاه. اللهم اغفر لنا والوالدين والمشايخنا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. هذا الباب أورده رحمه الله لبيان أن من كمال التوحيد أن لا يتشبه الإنسان بالأسماء التي تكون معانيها مشابهة لمعاني أسماء الله جل وعلا الخاصة. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، لأن كلمة قاضي القضاة مضاف مضاف إليه، فيعم أن هذا القاضي اللي هو الأول حاكم على كل قاض وهو الثاني. ومعلوم أن هذا الوصف لا يوجد واقعيا ولا يجوز أن يكون إلا في حق الله جل وعلا، فهو قاض القضاة من حيث الوصف، يقضي على كل قاض. ومن هذا الباب أيضا لا يجوز للإنسان يتسمى بأسماء الله المختصة به كالجبار المنتقم مثلا، القهار المتكبر، الرب معرفا بالألف واللام، الله، الرحمن، الخالق ونحو ذلك من الأسماء التي هي خاصة بالله جل وعلا. أما الأسماء التي هي من باب التشابه، هي في حق الله عز وجل على معنى الكمال وفي حق المخلوق على معنى النقص، مثل أن الله من أسمائه الرحيم، ووصف الله بعض عباده بأنه رحيم. من أسماء الله الملك، ووصف الله بعض عباده بأنه الملك. من أسماء الله جل وعلا القوي، ووصف الله بعض عباده بالقوي. من أسماء الله عز وجل العزيز، ووصف الله بعض عباده بالعزيز. فهذا من باب الاشتراك اللفظي لا بأس به. إذن ما الذي لا يجوز التسمي به من أسماء الله؟ ما هو مختص بالله عز وجل من الأسماء، كالله، الرحمن، الرب، والخالق، المتكبر، والقهار، والجبار ونحو ذلك. أو الأوصاف التي لا تكون إلا له جل وعلا، مثل قاضي القضاة وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ومالك القلوب ونحو ذلك من المعاني التي فيها مضاف ومضاف إليه لا ينطبق حقيقة وواقعا إلا على الله عز وجل. لما تقول قاضي القضاء يعني ليس فوقه قاض يقضي عليه، هذا يجوز أو لا يجوز؟ عامة السلف أنه لا يجوز، عامة السلف أنه لا يجوز. ورواية عند الحنفية بالجواز، جواز التسمي بقاضي القضاة، وكان أبو يوسف القاضي يلقب بقاضي القضاة. وتعليلهم أن الألف واللام قاضي القضاة ليس للاستغراق وإنما للعهد، أي قاضي قضاة البلد. فإذا كان هذا هو المراد بالمعنى فليس به بأس، لكن ينبغي أيضا من باب العمل بالرواية ترك هذا اللفظ. أورد المصنف تحت هذا الباب حديثا أورده الإمام البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن أخنع اسم عند الله. ومعنى أخنع يعني أوضع اسم، هو أراد الرفعة بهذا الوصف، فكان الجزاء من جنس العمل فجعله الله من أوضع الأسماء، مثل إنسان يأتي ويلقب نفسه بأنه الرحمن، مثل المسيلمة الكذاب، فعمله الله بنقيض قصده حتى إنه لا يلقب في الكتب إلا بمسيلمة الكذاب، بعدما كانوا يلقبونه برحمن اليمامة صار لقبه عند الناس بمسيلمة الكذاب. إن أخنع يعني أوضع اسم عند الله، سواء كان هذا الاسم من باب العلمية أو كان من باب الوصفية، فكلمة الاسم أعم من العلمية وأعم من الوصفية، هذه فائدة مهمة تنتبه لها. فأنت تقول الكلام في لغة العرب اسم وفعل وحرف، طيب الاسم يشمل الأعلام ويشمل إيش؟ ويشمل أوصاف. فأنت تقول مثلا اسم أعلام وأوصاف، أعلام كأحمد ومحمد والسماء والأرض، والأوصاف كالضارب والناصر والمنصور والنصر وأفضل التفضيل، أسماء المشتقة، واضح هذا ولا لا؟ المصادر كلها أسماء من باب الوصفية، من باب إيش؟ إذن هنا معنى إن أخنع اسم، كلمة اسم هنا المقصود بها الأعلام والأوصاف، أي أوضع اسم عالمي أو أوضع اسم وصفي عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك. إن كان تسمى بمعنى العالمية فيكون معنى تسمى أي صار اسمه ملك الأملاك، وإن كان تسمى من باب الوصفية فمعنى رجل اتصف بملك الأملاك، يقول ملك الملوك مثلا أو ملك الأملاك. لا مالك إلا الله، أي لا مالك على الإطلاق، لا مالك على الملوك إلا الله جل وعلا، فهو ملك الملوك سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فهو ملك الملوك سبحانه وتعالى، وهو ملك الأملاك. والأملاك جمع ملكية، تقول هذه ملكية فلان وهذه أملاك فلان، ها فرق بين ملك الأملاك وملك الملوك. ملك الأملاك أي ملك صاحب الملكيات، يعني صاحب الملكيات. أما ملك الملوك أي الحاكم على الحكام، وكلا الوصفين ملك الأملاك وملك الملوك كلا الوصفين من أوصاف الله عز وجل الخاصة به، لا يجوز أن يتصف بهذا أحد من الخلق. ولذلك قال سفيان مبينا أن المقصود ليس مجرد اللفظ، المقصود المعنى، قال: مثل شاهان شاه. شاهان شاه، شاهان اللي هو الملوك، وشاه يعني ملك، وباللغة غير العربية كالفارسية والإنجليزية المضاف إليه مقدم على المضاف، واضح؟ يعني مثلا إحنا نقول باللغة العربية مثلا نقول عبد الرحمن مثلا، باللغة الإنجليزية العبد سيتأخر والرحمن اسم الله سيتقدم، وهكذا باللغة الفارسية يصبح المضاف مؤخرا والمضاف إليه مقدما، مثل الكلمة هذه شاهان شاه، فشاهان مثل كلمة الملوك، وشاه يعني الملك تأخر، فمعناه بالعربية ملك الملوك. طيب الآن سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري أو سفيان بن عيينة المكي كان يعرف الفارسية أيضا من علماء مكة ومحدثيها وأئمة الحديث، يقول مثل شاهان شاه، فعد الكلمة إلى معانيها، فعلمنا أن المقصود ليس مجرد الإسمية العلمية بل حتى الوصفية. فبناء على هذا لا يجوز للإنسان أن يسمي نفسه بهذه الأسماء لا بالعربية ولا بالأعجمية. لماذا؟ لأنها أوصاف خاصة لله. من هو ملك الملوك؟ من هو ملك الأملاك؟ هذه ترجمها بأي لغة لن يتغير المعنى. مثل ما لو قال لك من هو ملك القلوب؟ من مالك الأرواح؟ مثلا هذه أمثلة. من هو أرحم الراحمين؟ من هو أحسن الخالقين؟ من هو أحكم الحاكمين؟ هذه أوصاف. الصحيح من أقوال أهل العلم، هذه فائدة، أن صيغة أفعل التفضيل المضافة في القرآن وفي السنة كلها أوصاف لله عز وجل وليست أسماء. فأرحم الراحمين وصف، وأحكم الحاكمين وصف، وأحسن الخالقين وصف، واضح؟ هذه أوصاف لله جل وعلا. ملك القلوب وصف. قال سفيان مثل شاهان شاه ملك الملوك، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وجاء في بعض النسخ أبغض، وهو بمعنى أغيظ رجل، يعني أبغض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. لماذا؟ لأنه اتصف بما لا ينبغي أن يكون حاله كذلك ولا يكون. فهو جمع بين الأمرين، بين الكذب وبين ادعاء ما هو خاص بالله وجلبه لنفسه. إذن التوحيد لا يتم إلا بترك هذه الأوصاف وترك التسمي بمثل هذه الأسماء وهذه الأوصاف التي هي من خصائص الرب تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. نعم. الثانية وما كان مثل ملك الأملاك، كنحو اكتب كنحو ملك الملوك وملك القلوب وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. الفائدة الثانية أن ما في معناه مثله ولو كان بغير العربية، ولو كان بغير العربية. نعم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. نعم، لو أن الإنسان سمع أن فلان من العلماء سمى نفسه بقاضي القضاة، قطعا نجزم أنه ما قصد قاضي القضاة، قاضي جميع القضاة، واضح؟ لأن هذا لا يتصوره مسلم، قاضي جميع القضاة هو الله جل وعلا. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. لا أن هذا لإجلال الله سبحانه. هذه نسخة مع الأسف يعني فيها أخطاء كثيرة. الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه، أي لأجل تعظيم الله. لماذا لا يجوز التسمي بالأسماء الخاصة لله؟ لماذا لا يجوز الاتصاف بالأوصاف الخاصة لله؟ لأن هذا تعظيم الله عز وجل، أن تترك ما هو من خصائص الله لله فلا تنازعه فيها، هذا من تعظيم الله جل وعلا. نعم. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. نعم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هذا الباب أيضا أورده لبيان أن من كمال التوحيد توقير أسماء الله عز وجل، وهذا الاحترام، كلمة الاحترام هي كلمة فارسية معربة، يعني ليست موجودة في أصل اللغة العربية، واضح؟ لأن احترام افتعال، جيب منه الفعل الماضي احترمه، هذه طيب وين الثلاثي المجرد من احترم؟ صار خماسي، ما في فعل في اللغة العربية خماسي، واضح؟ فأنت تفهم أنها دخيلة، لكن اشتهرت هذه الكلمة بعد القرن الثامن الهجري. لو بحثت في جميع بطون الكتب السلف إلى ما بعد العهد الحافظ ابن حجر لن تجد كلمة الاحترام في بطون الكتب، واضح؟ لا فعلا ولا مصدرا، الفعل مثل احترم يحترم، والمصدر مثل احترام، واسم الفاعل محترم، واسم المفعول محترم، والمخرج والمصدر والمخرج والمكان والزمان محترم، ليس له إلا القياس. إذن أعجمي أدخلت إلى الكلمة أو اللغة العربية وأجريت على الموازين الصرفية، لكن معناه معروف. ما هو معناه في اللغة العربية؟ التوقير. طبعا كلمة التوقير أحسن، ليش أحسن؟ لأنها عربية فصيحة، صح ولا لا؟ تعزروه وتوقروه، ها؟ لذلك يقولون واحتراماتكم، احتراماتكم ما هي عربية بس صارت عربية الآن باستخدام الناس. إذن ما معنى احترام أسماء الله؟ أي توقير أسماء الله عز وجل. كيف نوقر أسماء الله؟ سؤال مهم. كيف نوقر أسماء الله؟ أولا نثبت ما أثبته الله لنفسه، ثانيا نعتقد خصوصيتها لأنها مضافة إلى الله جل وعلا، ثالثا لا ننازع الله عز وجل في التسمي بها ولا في الاتصاف بها، رابعا نجلها عن الإهانة كما لو كان في ورقة ملقاة، فلا نرضى بإهانة أسماء الله جل في علا. باب احترام أسماء الله تعالى. وتغيير الاسم لأجل ذلك، هذا الأمر الخامس والأخير من احترام أسماء الله وتوقير أسماء الله، أن نغير الاسم تعظيما لله عز وجل، كما لو كان الاسم اسما شركيا فنغير هذا الاسم لكمال التوحيد. فعبد الرسول نقول عبد رب الرسول، عبد الحسين عبد رب الحسين مثلا، عبد الكعبة عبد رب الكعبة، عبد النبي عبد رب النبي، نغير الاسم لأجل ذلك. جاءنا شخص قال أنا أبي سماني مثلا، يقول أبي سماني أحسن الخالقين، يقول لا ما يجوز، غير الاسم احتراما لخصوصية أسماء الله جل وعلا. قال أنا أبي سماني القهار، يقول القهار من أسماء الله المختصة به، غير هذا الاسم، قل عبد القهار. قال أنا أبي سماني المتكبر، قل لا يجوز أن نناديك بالمتكبر، متكبر من أسماء الله الخاصة به، واضح؟ فهذه قضية مهمة. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب حديثاً واحداً وهو حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، لما تقول فلان أبو الحكم أو أبو الحكم، لما تقول أبو الحكم يعني أب لكل حاكم، هذا معناه ترى في اللغة العربية، لأن مضاف مضاف إليه، مضاف مضاف إليه يدل على العموم. طيب إذا أبو الحكم أي أب لكل حكمة، أب لكل حكمة، هل هذا يليق بالإنسان؟ هل الإنسان هو أب ومولى؟ لأن من معاني الأب المولى، هل هو أب ومولى لكل وعلى لكل حكمة؟ الجواب لا، الله عز وجل هو مالك كل حكمة. هل العبد يمكن أن يكون أباً ومولاً لأي حكم وقاض؟ الجواب لا، الذي هو مولى كل حكم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إذن من أسماء الله جل وعلا الحكيم كما تقرؤون القرآن، ومن أوصافه أنه موصوف بالحكم والحكم والحكمة، ثلاثة أشياء مشتقة من اسم الحكيم، من أسماء الله الحكيم. هذا الحكيم فعيل في اللغة العربية، فعيل على وزن المبالغة دال على الحكمة، فعيل بمعنى فاعل حاكم، فهو حاكم على كل حاكم، فهو مولى أي حكم على وجه الأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المشتقات من الاسم: إن الله هو الحكم اسماً ووصفاً، وإليه الحكم، إليه الحكم فعلاً. إذا كان الأمر كذلك فكيف تكون أنت أبو الحكم؟ لأن إذا قلنا أنت أبو الحكم ده كأننا أدخلنا في ذلك أنك فوق الله تعالى الله عن ذلك، لأن الله هو الحكم وأنت أبو الحكم. واضح الإشكال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن قومي إذا اختلفوا في شيء، يعني يبين سبب هذا اللقب، سبب هذا اللقب، لأن الألقاب والكنى، انتبهوا، الألقاب والكنى والنسب والأوصاف والأعلام بابهما واحد. إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فسموه أبو الحكم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. ما أحسن بالفتح أي للإقرار أن عملك طيب وفعلك حسن، ما أحسن هذا. لكن لو قلت ما أحسن هذا أي ليس بشيء، انتبه، ما أحسن هذا يعني هذا شيء حسن جدا، هذا بفتح النون، ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن سبب التسمية سببه لطيف، لكن يبقى أن التسمية فيها ما فيها، ولذلك أراد أن يغير فسأله: ما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. غير الكنية، غير اللقب. لماذا غير الكنية؟ حتى يكون لا يتوهم متوهم أنه إذا قيل عنه أبو الحكم أنه يدخل فيه حتى أنه فوق الحكم الذي هو من أسماء الله جل وعلا. لهجي هذا، فتأملوا معي كيف النبي عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه وأمته أهمية تبجيل وتعظيم وتوقير أسماء الله جل وعلا وإبعادها عن أي مشابهة أو اشتراك. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو كان لم يقصد معناه، ولو بكلام لم يقصد معناه. يعني الآن لما ينادونه أبو الحكم هو يقول أنا أبو الحكم، هل يتخيل أو يدور في خلدي أو في خلد المنادين له أنه فوق الله؟ أبدا، لا يمكن. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام غير الكنية. نعم. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. إذا كان هذا مع بعد التركيب فكيف بالأسماء الشنيعة عياذا بالله؟ الثالثة: اختيار شخص اسمه سبحان الله. طيب شلون اسمه سبحان الله؟ ما يصير، يقول أبوي سماني. طيب حتى لو أبوك سماك لازم تغير الاسم. نعم. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. اختيار أكبر الأبناء للكنية أمر مستحب، ولكن يجوز التكني بغير الاسم بغير الأكبر، يجوز في فرق بين الأفضل وبين الجواز. يعني يجوز للإنسان أن يقول للناس لا تنادوني بأكبر عيالي، نادوني بفلان، أنا أبو فلان، يجوز. لكن الأفضل والمستحب التكني بأكبر الأولاد. ولذلك الإمام أحمد ما كنيته من يعرف؟ أبو عبد الله. طيب أكبر عيال اسمه صالح، ها؟ صالح أكبر من عبد الله، نعم، لكنه تكنى بعبد الله لأجل حبه لهذا الاسم. ولذلك ثلاثة من الأئمة كناهم أبو عبد الله، لا تنسى الإمام مالك كنيته أبو عبد الله، الشافعي كنيته أبو عبد الله، الإمام أحمد كنيته أبو عبد الله، نعم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، عن ابن عمر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان ناقض من نواقض التوحيد، لبيان ما سبق نواقص، الآن هذا ناقض من نواقض التوحيد، وهو الاستهزاء والهزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن أو الرسول، وهي المعظمات الثلاث: ما يتعلق بالله، ما يتعلق بدينه، ما يتعلق بأنبيائه ورسله. ويدخل تحت هذا أيضا ما يتعلق بالملائكة والاستهزاء بهم، أو بالجنة والنار والاستهزاء بهما، هذا كله داخل في مسألة الاستهزاء بالدين. فالاستهزاء بالدين والضحك على الدين والهزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي رسول، هذا من نواقض الإيمان، من نواقض الإيمان. وهذا الاستهزاء أو هذا الضحك أو هذا الهزل، سواء انتبه الآن، سواء كان صريحاً أو كان ضمنياً أو كان لازماً، انتبه لخطورة الأمر. الضحك أو الاستهزاء أو الهزل كفر بالله عز وجل، سواء كان صريحاً كسب نبي من الأنبياء أو ضمنياً، أو ضمنياً كقول بعضهم ما بلغنا هذا الشيء، فهذا ضمناً يلزم منه نقصان البلاغ وهو طعن في النبوة، أو لازماً، أو لازماً. هذه الأمور الثلاثة كلها من نواقض الإسلام، لكن بالأول، في الأول لا يحتاج فيه الإنسان إلى عناء، مجرد ما أن يقع منه الكفر الصريح يحكم عليه القاضي مباشرة، وإن وقع الكفر الضمني يقرر، فإن أقر حكم عليه بما يحكم على أمثاله من جهة ولاة الأمر. أما الثالث فيذكر له اللازم، فيذكر له اللازم، أولا يبين أنه لازم ثم يذكر له اللازم، فإن أقره لزمه الحكم وإن رده لم يلزمه الحكم. هذه مسائل مذكورة في كتب المطولات ككتاب المغني لابن قدامة والمهذب في المذهب الشافعي وشروحات خليل وكتاب المبسوط للسرخسي الحنفي وغيرهم، مذكورة فيه أحكام الاستهزاء والضحك والهزل بشيء مما فيه ذكر الله والقرآن أو الرسول. وأوسع من ذكر هذا الباب مما وقفت عليه أنا هو كتاب ألفاظ الكفر للعلامة بدر الرشيد الحنفي، ألفاظ الكفر للعلامة بدر الرشيد الحنفي، تحقيق شيخنا وأخينا الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب آية وحديثة، الآية من سورة التوبة وهي قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طبعا هذه الآية وهي آية سورة التوبة فيها دلالة على وصف من أوصاف المنافقين، وهو أن الخوض واللعب فيما يتعلق بالله أو القرآن أو الرسول هو من صفات المنافقين عياذا بالله، فينبغي على الإنسان أن يحذر من هذا الوصف. الآية قبل هذه الآية: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم. إذن الخطاب مع من؟ منافقين. ولذلك نقول انتبه لما أقول، إن القول بأن هذه الآية نزلت في المؤمنين من الصحابة قول ضعيف. ليش ضعيف؟ الآية، انظر السياق: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذر ولئن سألتهم. واضح، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقين. المنافقون المنافق. إذن الآية قبلها ذكر المنافقين، الآية بعدها ذكر المنافقين، فالضمير ولئن سألتهم راجع إلى المنافقين، طائفة وطائفة راجع إلى المنافقين. هذه مسألة مهمة يجب أن تقررها في نفسك، أن الآية لم تنزل في الصحابة، وحاش الصحابة رضوان الله عليهم أن يكون هذا حالهم. ألا ترى إلى عوف بن مالك كيف غضب من فعل هؤلاء المنافقين؟ واضح؟ هذه قضية مهمة. لماذا ذكرت هذا؟ لأن بعض العلماء في التفسير وفي الحديث قد ذكر أن هذه الآية نزلت في أناس من المسلمين، وهذا غير صحيح. طيب، قد يقول قائل: الله قال قد كفرتم، المنافق كافر أصلا. لا، المقصود قد كفرتم أي بان كفركم، أي ظهر كفركم. المنافق كافر في الأصل، لكن هو في الظاهر مسلم، فبقوله واستهزائه بان كفره وظهر نفاقه. إذن هنا سؤال: كيف نعرف علامة المنافق؟ من اكتب من علامات المنافقين الاستهزاء بالدين. هذه فائدة الآية. أورد المصنف في حديث ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعض ببعض. من القائل دخل حديث بعض ببعض؟ اكتب: القائل هو ابن شهاب الزهري، أنه قال رجل في غزوة تبوك وهي آخر، اكتب: وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. لاحظ الآن، القائل واحد ولا أكثر من واحد؟ أكثر من واحد. ها؟ أكثر من واحد. لا، واحد. قال رجل، يقول قال رجل، والآية ولئن سألتهم جماعة، فكيف الجمع؟ الجواب أن القائل إذا تكلم والحاضرين سكتوا فهم شركاء معهم. لذلك أنكر عوف بن مالك رضي الله عنه. لماذا أنكر؟ حتى لا يلحقه لا يلحق بهم أو لا يلحقه الإثم. إذن القائل واحد لكن الذين أقروه هم جماعة، بدليل طائفة وطائفة، بدليل لئن سألتهم ضمير جمع. واضح؟ واضح يا أبو صالح؟ طيب، يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء في اصطلاح السلف، اكتب، هم العلماء الحفاظ. القراء في اصطلاح السلف هم العلماء الحفاظ، يقال لهم القراء، يعني كأنهم تكلموا في خاصة الصحابة وهم علماء الصحابة وحفاظهم. ليش ذمهم؟ قال: أرغب بطونا. هذا موجود عند بعض الناس، يقول المطاوع يحبون الأكل، هذا كذب غير صحيح. ياما ناس يحبون الأكل غير المطاوع، وياما مطاوع ما يحبون الأكل، ولا لا؟ أدركت بعض مشايخي والله لو أنك أعطيته كسرة خبز يابسة ما قال لك لا ولا همه شيء من ذلك. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. الله أكبر، يتهم العلماء بأنهم كذب في ألسنتهم. أول شيء يتهمهم في بطونهم، ثاني شيء يتهمهم في ألسنتهم، ثالث شيء يتهمهم في قلوبهم. قال: ولا أجبن عند اللقاء. الجبن وصف قلبي. فوقع الاتهام في ثلاثة أمور: في المآكل والمشارب أنهم مهتمين فيها، وفي الألسن، وفي القلوب. يعني القائل يعني هو عوف بن مالك، أو هو ابن عمر الراوي، أو أنس، أو أيا كان الصحابي الذي شهد الواقعة. وطبعا شهد الواقع أكثر من صحابي، لذلك قال ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. طبعا قتادة عن أنس، وزيد بن أسلم عن أبيه وعن غيره، ومحمد بن كعب إما بنفسه وإما عن أبيه. يقول: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب القرى. الآن الاستهزاء ضمني ولا صريح؟ ضمني بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما قصد إلا تبع، يعني ما قال، ما ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام عشان نقول إيش استهزاء صريح، إنما هو ضمني. فقال له عوف بن مالك: كذبت، أي في قولك هذا، ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، جاء الوحي من السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا جاء المتكلم ومعه المقرون، وهنا قال فجاء ذلك الرجل، أي المتكلم، والمتكلمون والمقرون معه، لكن لم يذكروا لأنهم تبع في السكوت وتبع في المجيء، فلذلك لم يذكره الراوي، وإلا فالضمير جمع لئن سألتهم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقه، ارتحل قافلا إلى جهة المدينة، ارتحل قافلا إلى جهة المدينة وركب ناقته القصوى. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب. تعليله أشنع من قوله الأول. يقول: نخوض، يعني نخوض بمعنى نتحدث في الأحاديث وندخل فيها غير مبالين بمعانيها، هذا معنى الخوض. ونتحدث حديث الركب، حديث الركب يعني الواحد يريد أن يضيع الوقت مثل ما يقولون، ترى نسولف بس كذي، يعني هذا معناه بالعامية. نقطع به عنا الطريق. هنا الرواية، هنا مكتوب عنا الطريق، وفي بعض النسخ في الصحيحين عناء الطريق. على المعنيين، نقطع به عنا الطريق يعني نتحدث حديث كثيرة وبعضها ربما تكون متضمنة لمعاني غير طيبة لا نقصدها حتى نقطع الطريق عنا فلا نحس به، أو نقطع عناء الطريق يعني تعب الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه: هما كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول أن الرجل جاء يمسك نسع الناقة، وهو ماسك نسع الناقة يترجى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعفو عنه، ويقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. لاحظ، يقول إنما كنا نخوض ونلعب، متعلق بالنسعة ناقة رسول الله، يعني السير الذي يربط به الجلال هو ماسكه، والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي وهو ماسك النسع يركض مع الجبل. وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يردد الآية اللي أنزلت: أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل قولهم هذا الضمني استهزاء بالله، من باب اللازم، لأن من يستهزئ بالصحابة الذين ذهبوا يجاهدون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا استهزاء بالنبي ضمنا، واستهزاء بالله من طريق اللازم. كيف يجعل أرغب الناس بطونا وأكذب الناس ألسنا وأجب الناس عند اللقاء يكونون هم رافعين راية لا إله إلا الله؟ لاحظ، هذا استهزاء بالله. طيب استهزاء بآياته ليش؟ لأن العلماء آيات الأنبياء، الحفاظ حفاظ الدين آيات لله عز وجل. كونك تجد إنسان يحفظ القرآن هذه آية من آيات الله، وذلك قال بالله وآياته ورسوله، هذا من باب الضمنية. كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. وهنا يأتي السؤال: لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حد الردة على هؤلاء الذين ظهر نفاقهم؟ ها حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. أحسنت، حتى لا يقال، إن وقت وقت حرب. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهم حد الردة مع اعتذارهم لكان في ذلك فتنة للكافرين والمشركين، فيقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام تنازل عن الحق لأجل مصلحة أكبر، هذا وجه. ووجه آخر أن استهزاءهم بالنبي عليه الصلاة والسلام الضمني حق له، ويجوز للنبي عليه الصلاة والسلام في حال حياته أن يتنازل عن حقه. واضح هذا؟ ولذلك عفى عنه، ولذلك رب العزة قال: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فعفى الله عز وجل عن طائفة منهم وحسن إسلامهم، وعذب طائفة منهم فماتوا على النفاق. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. بهذا الضمير راجع إلى كل ما سبق، بالله عز وجل أو آياته أو دينه أو رسله. نعم. الثاني أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله. يعني كون عوف بن مالك يوصل الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس نميمة، هذا من باب بيان النصيحة، حتى يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء ويحذر الناس منهم. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم، يعني العفو الذي يحبه الله هو فيما ليس فيه حدود، والغلظة على أعداء الله في إقامة الحدود. نعم، إذا كان فيه مصلحة. نعم. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم، من الاعتذار والأعذار ما لا ينبغي أن يقبل، لأن قبوله، لذلك اختلف العلماء، هذه المسألة اكتبها، هل يقبل توبة الزنديق أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يقبل عذر الزنديق أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزنديق لا يقبل عذره، بل يقام عليه الحد. والزنديق هو الذي أظهر الإسلام لهدم الإسلام، فهو أشد من المنافق. وأما المنافق فهو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر لخلاص نفسه. طيب، والزنديق أظهر الإسلام وأبطن الكفر لإفساد الإسلام، لإفساد الإسلام. يقول أنا مسلم ويفسر الآيات على هواه، يقول أنا مسلم ويفسر الدين على هواه ليفسد الدين. نعم، كم بقى هذا؟ 5 دقائق. إذن نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد. إن شاء الله السبت القادم ننتهي من الكتاب.